بلا يا بلا يا ريت يا اللي ينحى والغيمة جواب من بلا لبلا يا ريت يا اللي ينحى والغيمة جواب متمنى يجيكي في أي معاد إلا بيتي وانتي قسيتي إلا بيتي وانتي قسيتي وزدي بعاد بعيد عنك بطول الليل وسهادي طول بعيد عنك بطول الليل وسهادي طول ولما نوم بحلم بوصول لحضنك تالي حضنك تاني انت في يم بغالي ليه وداني وكلام معصول وانت على الليل ان شاء الله يطول شو خلاص كفاية مليك للنهاية أيامنا لسه جاية ونعيد من كان لنا كل الفاتنا يا شو خلاص كفاية مليك للنهاية أيامنا لسه جاية ونعيد من كان لنا كل الفاتنا لبنا خد برا البلد ونقعد فيها للأبد لبنا سوق عقد وزيارة لبنا جيف صفي سفارة والبلد بنزيد عمارة البلد بنزيد خدارة نفوت برا البلد ونقعد فيها للأبد لبنا فوت برا البلد ونقعد فيها للأبد لبنا سوق عقد وزيارة لبنا جيف صفي سفارة والبلد بنزيد عمارة البلد بنزيد خدارة بكرة بدي في الحرب للشرق وفي الغرب بكرة بدي في الحرب للشرق وفي الغرب في الشمال وفي الجنوب يا ما تتوحد قلوب ليه بنافق كريم ليه بناك Le bonheur t'inquiète